بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله جميع الإخوان، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لطاعته وييسر لنا ولكم ما يرضيه بإذنه سبحانه وتعالى وقدرته. في البداية نحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المجلس ولنقل هذا الكروب المبارك، نسأل الله عز وجل كما جمعنا به أن يجمعنا بإذنه سبحانه وتعالى في مستقر رحمته، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا فيه على الإخلاص بإذنه سبحانه وتعالى وقدرته، وأن يجعل عملنا فيه متقبلا. في البداية أنا أولا حبيت أني أنا أشكر أخو القائمين على مشروع بلغنا الإسلام من أجل وضع هذا الجروب المبارك وبقية الجروبات التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وأن يوفقنا وإياهم إن شاء الله بإذن الواحد أهدى ما يرضيه. الإخوان والأخوات كلهم اللي سووا في مثل هذه المسائل، نسأل الله عز وجل أنه يوفقنا وإياهم إن شاء الله لطاعته. في البداية أعرفكم بنفسي العبد الفقير إلى الله عز وجل، محمد سعود البنوان، خريج كلية الشريعة في جامعة الكويت، وحاليا أحضر رسالة الماجستير في أصول الفقه في جامعة الإمام، كلية الشريعة في جامعة الإمام في الرياض. أعتقد أن هذا كافي بإذن الواحد الأحد، ما ودي أن أدش في موضوع تزكيات وغير من التزكيات، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم بطاعته، يعني في النهاية هي عند الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لطاعته، وأن يعيننا وإياكم بإذنه سبحانه وتعالى على الإخلاص. في هذا المشروع أو نقول هذا الجروب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، هو من الأساس مخصص لأمرين: تصحيح التلاوة وحفظ كتاب الله عز وجل، لعله بإذن الواحد الأحد أن يكون فيه خير وبركة في الناحيتين. بالنسبة إلى مسألة الدراسة في مثل هذا الجروب، وكما تعرفون الدراسة اللي تكون عن بعد اللي هي دراسة الإنترنت، غالبكم يمكن يكون جرب في السابق دراسة مع برامج البالتوك السابقة اللي كانت في الكمبيوتر، وحتى في موجود بعضها إذا أنا ما أنا غلطان في الأندرويد وفي الآيفون وفي الأب ستور وما إلى ذلك. في بعضكم جرب مثل هذه المحاضرات، وفي بعضكم أيضا ربما جرب مسألة التدريس مباشرة عبر الفيسبوك. في الحقيقة ربما هذه أول مرة يدرس، ربما درس من قبل في مجموعات التجارة، ولكن بالنسبة لمسألة القرآن أنا لا يوجد لدي خبرة أو معرفة إذا كان هناك أحد في السابق درس كتاب الله عز وجل أو التلاوة عبر التليجرام، ولكن والله الحمد والفضل منه كلها أو كل هذه الوسائل ممكن نستفيد منها بإذن الله عز وجل في طاعة الله تبارك وتعالى. في الحقيقة الدراسة إن شاء الله بإذن الواحد الأحد في هذا البرنامج وطريقته، أنا من وجهة نظري راح تكون بإذن الواحد الأحد يسيرة جدا وسهلة جدا وفيها خير كبير بإذن الله عز وجل، لعدة أمور. الأمر الأول أن هذه الدراسة ما هي محصورة بوقت، بمعنى أن مو من الضروري لأي شخص فيكم أن يكون موجود في وقت محدد من أجل أن يستمع الدرس. بمعنى من الممكن أني أنا أرفع مقطع أو مقطع صوتي اللي هو الدرس مدة 5 6 7 دقائق أقل أكثر، وضع عندكم في داخل الجروب، ممكن يستمع لأي شخص في أي وقت. أي أحد منكم أيها أخوان الموجودين عندنا في هذا الجروب ممكن مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، عرفت شلون؟ ممكن يعيد، ممكن ما يسمع إلا في اليوم اللي وراء، اليوم الثالث، اليوم الرابع، ما في أي إشكالية في مثل هذه المسألة، لأن دراسة التجويد عموما تنقسم إلى قسمين: دراسة نظرية ودراسة عملية. الدراسة العملية أهم من الدراسة النظرية، بمعنى أن تعرف كيفية تلاوة كتاب الله عز وجل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى ما كان عليه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هذا أهم من أن تعرف الفرق بين الإظهار والإخفاء والإقلاب والمد اللازم والمد المفرد وما إلى ذلك. لذلك سيكون التركيز بإذن الله عز وجل على الجانب العملي، ولن نغفل بإذن الله تبارك وتعالى أيضا الجانب النظري. ومن أجل التيسير عليكم، وهذا اللي إحنا نسعى له بإذن الواحد الأحد، لابد أن نركز على أمرين رئيسيين. الأمر الأول وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم فيه، وهو أمر مهم جدا، وأتمنى أن يوفقنا الله عز وجل وإياكم به، احرصوا يا أخوان على الإخلاص، اجعلوا الأمر لله تبارك وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الفاروق عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا كنت أنت جاي لهذه المجموعة بإذن الواحد الأحد من أجل الله تبارك وتعالى، ستجد من البركات والخيرات ما لا مداه إلا الله سبحانه وتعالى بإذنه وقدرته. أما إذا اختلطت النية بأمور أخرى سواء كانت الدنيا أو غير الدنيا أو مجرد يعني تقضية وقت أو ما تقضية وقت، فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا في ذلك الأمر من المحرومين. ولذلك النصيحة أو هذه النصيحة هي لكم ولي قبل أن تكون لكم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا فيها على الإخلاص. الأمر الثاني يا إخوان، لا يعني وهذه مهمة جدا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم بطاعته، لا يركز أحد منكم على المقارنة بينه وبين آخرين. بمعنى من الممكن أن بعضكم تكون تلاوته فيها بعض اللحن، فيها بعض الأخطاء، ربما في بعضكم يبدأ بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى، وقراءة تدريس كتاب الله أو دراسة كتاب الله تبارك وتعالى فيخطئ مرة ومرتين وثلاثة، ومن ثم يقارن نفسه بفلان اللي هو أصغر منه، أو فلان اللي هو أخوه، أو فلان اللي هو ولد أمه، وما إلى ذلك. هذا الأمر تركه. المقياس ليس في مقارنتك مع الآخرين، إنما المقياس مقياس التقوى، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فإن اتقيت الله تبارك وتعالى يسر الله عز وجل لك بإذنه سبحانه وتعالى وقدرته. فركز على مثل هذه المسألة، لا تقارن نفسك بفلان ولا تقارن نفسك بالله، اجعل كتاب الله تبارك وتعالى بينك وبين بين اجعل كتاب الله تبارك وتعالى بينك وبين الله، اجعل تلاوتك لله تبارك وتعالى. الله عز وجل لن يكلف نفسك الا وسعها، لن يطلب منك ان تكون مثل الافاسي، ولا ان تكون مثل السليس، ولا ان تكون من الشيخ الحذيفي، ولا ما الى ذلك. الله عز وجل انزل كتابه وامر باتباعه وندب وامر بتلاوته، وفيه من الخير الكثير ما لا مداه الا الله تبارك وتعالى. فاحرص على هذه المساله. طيب، باعتبار أنكم أنتم الآن دخلتم إلى هذا الجروب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويجعل هذا الأمر إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى في ميزان حسناتنا وحسناتكم. ما هي الطريقة التي سوف نبدأ بها التدريس؟ وما هو الكتاب؟ وما هي طريقة الحفظ؟ وما هي طريقة تصحيح التلاوة؟ أنا الذي سأسأله بإذن الله تبارك وتعالى، أني سأسعى بكل ما أستطيع بإذن الله تبارك وتعالى من أجل تسهيل الأمور عليكم. كيف؟ أولا يا أخوان، مثل ما قلنا سابقا، التجويد ينقسم إلى قسمين، قسم عملي وقسم نظري. القسم العملي ينقسم إلى قسمين، تصحيح تلاوة وحفظ. القسم النظري يعتمد على شرح كتاب. نبدأ بالقسم النظري باعتبار أنه هو الأسهل. القسم النظري راح يكون عبر كتاب يسمى الفريد في علم التجويد. الفريد في علم التجويد موجود عندكم في النت بإذن الله عز وجل، وحاليا إن شاء الله يمكن راح أحاول أني أنا أبحث عن رابط له بإذن الله عز وجل وأرسله لكم إن شاء الله. أي شخص يريد أن يعني يدرسه مباشرة بالنت أو في برنامج بي دي أو عبر الآيفون أو عبر السامسونج وما إلى ذلك بالبي دي إف، أو يريد أن يعني في هذا أمر آخر بعد، إذا كان في مجال عندكم إذا أردتم طباعته كمذكرة بإذن الواحد الأحد، ونضعه بإذن الله زوجه ونبدأ شرح عليه. هذا الكتاب لعبد الرؤوف الكمالي، ميزة هذا الكتاب أولا أنه مختصر، يعني إذا طلعتم عليه بإذن الله زوجه يعني قطعه قطع صغير، إضافة إلى هذا الأمر أن صفحاته ليست كبيرة، وإحنا ما راح نأخذه كله، يعني بمعنى آخر لن نأخذ الكتاب كله من الجلدة إلى الجلدة، وإنما راح نأخذ منه جزئيات بإذن الله تبارك وتعالى، جزئيات نوع ما راح تكون فيها نوع من الأهمية. هذا كتاب للشيخ عبد الرؤوف الكمالي، درس أو كان من مناهج التدريس في جامعة الكويت اللي في مادة تجويد القرآن. ميزته كما ذكرنا أنه مختصر، وكما ذكر إن شاء الله بإذن الواحد الأحد أنه إضافة إلى كونه مختصرا بإذن الله عز وجل، إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى راح يكون سهل على معظمكم بإذن الله تبارك وتعالى. فالحاصل الآن سأضع لكم لينك إن شاء الله بإذن الواحد الأحد الكتاب، من أراد أن يقرأه مباشرة عبر الإنترنت لا بأس، من أراد أن يطبعه نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لطاعته.